Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wat-tahirin. Allahumma allimna ma jahanna wa dhakkirna ma nasina wa aftah lana abwaab hikmatik wa anshur alayna rahmatik wa adhana min shaytan rajim. Aghfir lana wa li walidina wa mashayikhina fi ad-din wa zidna ilman ila ilmina ya dhal jalali wal ikram. Wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Qala al-mu'allif rahimahullah fi kitab al-masabih as-sati'at al-anwar fi sirah al-bayt alayhi as-salam. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمن هو قائم أمن هو قانت عناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي احذروا عقابه. والمراد أنه تعالى أمر المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا. هم بالله مجرد الإيمان كما قالت بعض الفرق أن الإيمان هو قول باللسان فقط، لكن قالوا أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالجنان، أي العمل، لا بد من العمل، وليس الإيمان مجرد عمل قول بلا عمل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو سرق ولو زنى، قال ولو سرق ولو زنى، هذا ليس من الإيمان. لأن من آمن ومن قال بكلمة الإيمان الشهادة فلا بد من عمل معها، ولا بد من تقوى، ولا بد من استقامة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ويحذروا عقابه. والمراد أنه تعالى أمر المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى، وهذا من أدل الدلائل على أن الإيمان لا يبقى مع المعصية. قال القاضي أمرهم بالتقوى لكي لا يحبطوا إيمانهم، لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب، وبالإقدام عليها يحبط. قلنا هذا في من قال بالإحباط، أن هناك من في نظريات من يقول بالإحباط أن من ارتكب كبيرة فقد أحبط عمله كله، حتى وإن تاب فإنما يعني كل الحسنات التي كانت لها قد ذهبت بمجرد تجرأه على هذه المعصية وارتكاب هذه المعصية. والبعض الآخر يقول بالموازنة، أن بعد التوبة أنها تعود وتكون هناك موازنة وكذا. ولكن مهما يكون فالمعصية والكبيرة بالذات فهي فعلا يعني محرقة لكل ما قبلها إذا لم تحصل التوبة، إذا لم يتوب الإنسان ويعود الإنسان إلى رشده ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعلن توبته لله سبحانه وتعالى، فهي من الأشياء المخوفة. أقل ما فيها أنها مخوفة أنها تحبط. إذا قلنا بخلاف ما يقولون أهل الإحباط فالخوف قد هو موجود، ربما تحذر. إذن لا بد أن الإنسان يكون على حذر. وعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بيّن لهم ما في هذا الاتقاء من الفائدة، فقال للذين أحسنوا بأعمالهم في هذه الدنيا حسنة عظيمة، يحتمل أن يكون في هذه صلة أحسنوا، أي للذين عملوا الحسنة في الدنيا حسنة في الآخرة وهي الجنة، ويحتمل أن يكون وفي هذه الدنيا ظرفا لحسنة، أي لهم حسنة حاصلة في هذه الدنيا، يعني الدنيا هي مكان الحسنة إضافة إلى الآخرة، الظرف هنا بمعنى المكان. ويحتمل أن يكون في هذه الدنيا ظرفا لحسنة، أي لهم حسنة حاصلة في هذه الدنيا وهي الصحة والعافية والثناء الحسن ونحو ذلك. والتنكير في قوله حسنة للتعظيم، قلنا دائما إذا جاء التنكير هنا في معنى يعني في الأغلب أنه يكون للتعظيم، يعني حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالها، لما قال حسنة لم يقل الحسنة، لأن إذا عرف خلاص حدد، لكن قال الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فتركها بدون تعريف نكرة، يعني كأنها يعني من عظمتها ومن كذا لم يحدد وصفها أو يعرفها. ثم قال تعالى وأرض الله واسعة، فمن تعذر عليه الإحسان في مكانه انتقل إلى آخر يتمكن فيه من الإحسان، فلا عذر للمفرطين فيه، وعليهم الاقتداء بالأنبياء والصالحين في المهاجرة يزدادوا طاعة وإحسانا. والمقصود منه الترغيب في الهجرة وفي الصبر على مفارقة الوطن. ونظير قوله تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذا توضيح من الله سبحانه وتعالى لمن آمن واتقى. وأرض الله واسعة، هناك من يتعذر ويقول أنا مغلوب على أمري وأنا لا أستطيع أن أعمل العمل الصالح لأني في مكان لا أستطيع أن أظهر فيه هذا العمل. قال الله سبحانه وتعالى إذن أرض الله واسعة، ما فيه مجال، لأن احنا نقبل يعني ما في مجال أن الله سبحانه وتعالى يقبل العمل الذي الغير خالص لله سبحانه وتعالى، أو وجود ناس بدون عمل وتقوى. المكان أو المكان أو الظروف التي توجد لا تعطيك عليكم السلام ورحمة الله، لا تعطي مبرر إلى أن لا تعمل، ولكن إذا كان المكان الذي أنت فيه لا يسمح لك بهذا العمل فعليك أن تهاجر، تخرج من هذا المكان. ولذلك سميت هجرة، وهجرة المكان وهجرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هجر مكة، قال والله إنك لأحب البقاع إلي، ولكن أخرج يعني أخرجني قومي أو قوم منك، وإنك لأحب البقاع إلي عند الله. ثم أن الله ثم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد أن وصل المدينة ورأى الفراق وشدة فراق مكة، ولا دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم حبب إلينا المدينة واجعلها أحب البقاع إلينا، فحبب الله سبحانه وتعالى إليهم المدينة. إذا مثل الهجرة هي من أفضل الأعمال. البعض يقول أن لا هجرة بعد الفتح، أن الهجرة انتهت بعد الفتح، ولكن الواقع أن لا زالت الهجرة مفتوحة للناس. من يعني وجد في مكان، يعني أنا الآن وجدت في مكان فيه من الفسق وفيه من الفساد وفيه من كذا ومن كذا، ما لا يمكنني أصلا من القيام بعملي وشعائري الدينية، فيجب وجوبا عليهم مغادرة هذا المكان. ولذلك الآن فيه نوع من اللخبطة والإشكاليات. أول كانت معروفة دار إيمان ودار كفر. دار الإيمان عرفها بعض الفقهاء، دار الإيمان هي المكان الذي تستطيع أن تشهر فيه لا إله إلا الله بدون جوار أو بدون خوف، ودار الكفر هي المكان الذي لا تستطيع أن تشهر فيه كلمة لا إله إلا الله والإيمان إلا بجوار. لكن اليوم يعني قد يمكن عند الأغلب أن أمريكا أشهر مكان للكفر، وبريطانيا وفرنسا وهذه الدول يعني، فتجد اليوم أنك تستطيع أن تشهر الإسلام في أمريكا وفي هذه الدول بجراءة وبثقة وبأمان أكثر مما لو أنك في أي دولة إسلامية. فلأن بعض الدول الإسلامية يعني تجعل من الإسلام هذا أكبر عدو له، ومن المسلم أكبر زنديق عندها، لأن معه دقن، ولأنها يعني حتى أجبرت وحولت مسار بعض المؤمنين إلى أنها أصبح إرهابي وأصبحوا متشددين، لأن السلطة أجبرت أن يكون فيه ردة فعل في هذا. فلذلك أصبحت هناك فيه لخبطة في تعريف دار الكفر ودار الإيمان. البعض يقول يعني كون الدول الغربية مثلا تشن حروب على المسلمين فإنها دولة كفرية، لكن المشكلة أن هذه الدول يوجد بها ملايين المسلمين، في أمريكا ملايين المسلمين، في أوروبا ملايين المسلمين، في كل دول العالم الآن الحمد لله يعني الإسلام موجود، لكن المشكلة في وجود المسلم هذا المشوه للإسلام. فبعض المسلمين مجرد مشوه للإسلام، لا يمثل الإسلام بأي لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس مشوه للإسلام. يعني يقال كان في الماضي إذا وصل أحد المسلمين إلى الدول، وخاصة مثلا في آسيا اللي فيها زي إندونيسيا زي هذه اللي فيها مسلمين، كان يتمسحوا فيه، هذا البركة اللي ماشي، وهو رايح يدور له كازينو ولا رايح يدور له كباريه ولا رايح يدور له مكان فيه والأخوان بسم الله مكة مدينة، بسم الله مكة مدينة مسح فيه. إذا فبدأ الناس يرون هؤلاء الأشخاص اللي يدعون كذبا أنهم يمثلون الإسلام، أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. تطورت الأمور حتى الآن وأصبحنا ما نعاني منه، تعاني منه العالم كله، من الخوارج العصر هذا الذي نحن فيه من قتل المسلمين وغير المسلمين، إن ما وجد القتل قتل، وإن ما وجد الأذية آذى، وإن ما وجد في في في تشويه صورة الإسلام كان بتشويهها يعني. فأصبح اليوم الإسلام محارب من يدعون أنهم مسلمين، بينما هناك في غير المسلمين من يحترم الإسلام كمبادئ، لا كأفراد لا كأشخاص، لكن كمبادئ وكقيم كل البشر يحترم الإسلام كمبادئ وكقيم. لكن مشكلة الناس مع المسلم مع الأفراد، ففرد واحد يقول العامية يقولون مخرب، يعني بذم 100 مصلح. ما يجي واحد مسلم فعلا يطبق التعاليم، عندك واحد يعني مخرب يستطيع أن، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام اليوم، لو بالله يسوي لك أي قضية انتشرت على مستوى العالم، ما هو ما بالله على مستوى القرية أو المكان أو الشارع اللي سويت فيه، لا على مستوى شوفوا الآن كيف محاكمة هذا المجرم الدنماركي ما أدري وش اللي قتل جماعته وقتل. الآن كل العالم يتفرجوا في المحاكمة، أما أول ما تبدأ ليش اللي حاصل في أي مكان. وكذلك نفس الشيء، أي مسلم يعمل شيء قامت الدنيا ما قعدت على المسلمين، يعني تعم الطيب والبطل. إذن وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يليق إلا بالأول. والمراد الصابرون على دينهم، قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا اتقوا، الإيمان مع التقوى. هؤلاء الموصوفين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يليق هذا يعني الكلام إلا بالأول. والمراد الصابرون على دينهم أو على مفارقة أوطانهم في الله وغير ذلك من المشاق في الدين. واختلف في قوله تعالى بغير حساب، قيل لا يحاسبون عليه، وقيل لا يحاسبون على سيئاتهم، وقيل بغير مكيال ولا ميزان، وهو عبارة عن الكثرة. وعن ابن عباس لا يهتدي إليه حساب الحساب لكثرته، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني حد إذا قال حساب يعني في حد، مهما كان عظمته ومهما كان كبره ومهما كان كثره إلا قد هو محدود، قد هو بحساب. لكن يأتي هذا العظيم الكريم الغني الحميد ويأتي ويقول بغير حساب، يعني كم يعد الإنسان وكم يترك، خلاص ما تستطيع أن تعد هذا الأجر للصبر. ولذلك إن مكان الصبر من الإيمان كما كان الرأس من الجسد، فالصبر هو يعني أساس في الدين، وهو من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها المسلم. الصبر على كل شيء، الصبر على العبادة، الصبر على الطاعة، الصبر على الأذى، الصبر على مفارقة الأوطان في طاعة الله، الصبر على كل شيء. لذلك إذا وجد الصبر وصبر الإنسان، ويقال في بعض الأحاديث أن عندما الإنسان يكون في قبره ويأتيه العذاب من قبل اليمين فتأتي الصلاة فتدفع عنه، ويأتي من قبل الشمال فتأتي الزكاة فتدفع عنه، ويأتي من قبل الرأس، حتى قال تنتهي الأعمال الصلاة والصيام والزكاة تنتهي، قال فيأتي الصبر فيغلفه، يعني يحيط به من كل مكان ويدفع عنه كل شيء ويبقى كقرين له حتى قيام الساعة. ولذلك يمكن من أكثر ما ورد في كتاب الله كلمة الصبر، وقال لها وردت أظن في 128 آية في القرآن تقريبا، كم 60 آية. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما أحسن قول المرتضى عليه السلام في ذلك، حيث قال في جواب من سأله أراد عز وجل بأجرهم عطاءهم الذي أعده للصابرين من الثواب والنعيم والكرامة. ثم ذكر تبارك وتعالى أنه يعطيهم ذلك بغير حساب. والعرب تقول لما كان كثيرا غزيرا، هذا بلا حساب، لأن ما كان نزرا يسمى بحساب، إذ هو يوقف عليه لقلته. فأخبر سبحانه أنه يعطيهم أجرهم، وأجرهم فهو ما جعل لهم من عطائه كثيرا غير قليل ولا منقطع، فيلحق بحساب ولا منقطع فيلحق بحساب ويعرف له غاية. فذكر عز وجل أنه كثير دائم غير منقطع ولا فان في جميع ما رزقهم وأعطاهم. وقلتم من الصابرون، هذا الكلام عند الإمام أحمد بن يحيى المرتضى، وقلتم من الصابرون؟ فهم الذين صبروا أنفسهم ومنعوها من اتباع أهواءهم. هذا أول شيء في الصبر، الذين صبروا على الطاعة وصبروا على ترك الهوى وما يحبونه من الأشياء التي يعني تريحهم من لأن الطاعة دائما محفوفة بالمكاره، الطاعة محفوفة بالمكاره، الصلاة تريد من يستعد لها، تريد من يعني يترك النوم، تريد من يترك الفحشاء، تريد أشياء كثيرة الصلاة، وكذلك الزكاة. فدائما الطاعات محفوفة بالمكاره، ولذلك لابد ما يستطيع أن يعمل هذا العمل إلا إذا صبر، فهذا من الصبر. فهم الذين صبروا أنفسهم ومنعوها من اتباع أهواءهم والارتكاب للذاتهم، الذين صبروا على الطاعة وتمسكوا بحبله وصبروا على ما نزل بهم من المحن في أمره وجاهدوا أعداء ونالهم في ذلك المكروه وبذلوا فيه مهجهم وسخوا فيه بأنفسهم، فكانوا كما قال عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرون فهم ما ذكر الله سبحانه في كتابه، إذ يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأوجب عليهم الخسران بما اجتلبوه من فعالهم وخسروه بتكسيرهم. ثم استثنى عز وجل أهل طاعته فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ماذا يحتاج مع التواصي بالحق؟ تواصي بالصبر على الحق، لأن الحق مر، فالحق متعب، والحق قد يؤدي إلى أنك تخسر الكثير. في أبسط شيء تقول كلمة الحق خسرت هذا الآخر الذي لا يريدك أن تقول كلمة الحق، هذا في أسهل صورة الحق. ولذلك السورة هذا من أعظم سور كتاب الله سبحانه وتعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس، والعصر قسم من الله سبحانه وتعالى بالعصر سواء الزمن أو وقت العصر. إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر، أي إنه خسران. ثم أتى الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالإيمان والاستقامة والطاعة والالتزام، لكن لابد مع الحق من وصية أخرى. نعم، حتى أنهم يستطيعوا أن يؤدوا الحق هذا ويقوموا بهذا الحق. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر على الأذية، بالصبر على الطاعة، بالصبر على الالتزام، بالصبر على البعد عن اللذات عن الأهواء. نعم، وتواصوا بالحق، فذكر عز وجل تواصيهم بالحق وتمسكهم به، ثم قال وتواصوا بالصبر على ما ينزل بهم من المحن والأذى في الحق. احنا في نعمة ولله الحمد، بل إن هناك من يدفعك دفعا إلى الالتزام بالحق. يعني المجتمع كله يدفعك دفع، كون إن المجتمع مسلم، يعني فالمسألة ما فيها هناك ذاك الأذى أو العذاب عليك. يعني كيف هؤلاء المساكين اللي يعيشون في مجتمعات غير إسلامية، كيف من ضحى بحياته وأهله وماله وكل شيء لأجل هذا الدين؟ يعني لو وجد في هذا الزمان ما تعرض له الأولين لما وجدنا أحد من مسلم أصلا. فهناك ولله الحمد يعني من الناس من الناس من يتمسك بهذا الدين بالرغم من كل الأذى وبالرغم من كل ما يتعرض له. من أذى، وخاصة إحنا ما يضرنا والأذية علينا أمور أمور الدنيا، أن كل أهم شيء عند الإنسان الآن هو أمر الدنيا. لأن لو جاء إنسان مسلم في وظيفة أو في شيء وقالوا تدري الوظيفة هذه ما دام أنك من شروطها أنك ما تكون مسلم، شاف لها مخرج، يعني ما عنده استعداد أنه يتحمل ويصبر، لا يدور لها مخرج، يا الله نترك الصلاة لكن بنخلي الإيمان داخل القلب، ونخلي الصلاة ذي ولا إلى الأوقات اللي نحصلنا فيها، يعني ما أصبحت الدنيا هي الأصل في التعامل وفي العبادة، ما أصبحت أو كانت إن العبادة والتقوى هي الأصل. ولذلك أسهل ما نضحي بالدين، أسهل شيء عندنا أن نضحي بالدين، يعني حتى في أشياء، يعني في قصص كثيرة من المبتعثين أو من الناس اللي سافروا إلى الغرب وإلى الشرق وإلى، كل ما كان هذا الإنسان ملتزم بدينه التزام صحيح كان له الاحترام المطلق. بل إن البعض قال لما رأونا يعني مصرين ومتمسكين بالدين أوجدوا لنا الأماكن اللي نؤدي فيها عبادتنا. يعني يأتي مثلا شخص مسلم ويعمل في شركة في دولة غير مسلم، فإذا جاء وقت الصلاة قام يصلي ورأوا من هذا الالتزام احترموه كل الاحترام وأوجدوا لهم مساجد في نفس الشركات، يعني وطهروها واحترموها كذلك، لأنهم رأوا من يحترم عقيدة. فمن احترم العقيدة فكيف بمن يحترم عقيدة ليست من الله في شيء، وتجد أنه مصر على هذه العقيدة، الشيخ أو الهندوس أو هذا حق ذا اللي متربى بوذا أو، وتجده ملتزم، بينما أنت مسلم مع الله سبحانه وتعالى وأنت أسرع واحد في المخرج، رأيت الناس يخرجون عادهم يدخلون. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتواصوا بالصبر على ما ينزل بهم من المحن والأذى في الحق، فهؤلاء الذين صبروا في أمر الله وامتحنوا في طاعته فهم الصابرون على كل ما يقربهم إلى الله، وإن اشتد ذلك عليهم وهم التاركون لكل ما يرضي لا يرضي الله، وإن تسهل وتحسن ذلك في أعينهم. يعني احنا مشكلتنا في أشياء بسيطة، يعني الأولين قاتلوا وقتلوا لأجل هذا الدين، تقطعت رؤوسهم وأيديهم وأرجلهم وكل شيء لأجل الدين. احنا ما عندي استعداد اني اترك النوم علشان اقوم اصلي، يعني لو كان احنا في مثلهم احتاجنا ان احنا نخرج للقتال وناخذ السيف، وهذا تقطع ايده وهذا تقطع راسه وهذا يقطع رجله وهذا يقتل ابنه وهذا يقتل اخيه وهذا يؤخذ ماله وهذا تسبى نساءه، وهذا في هذا العصر اللي احنا فيه، يعني نجد ان احنا في أسهل الأمور، يعني في مسألة النوم، بل والله العظيم من به من يضحي بالصلاة لأجل مباراة كورة إنه ما مستعد يقوم يصلي إلا بعد ما تنتهي المباراة، وهذا في أسهل الأمور، يعني وحدث ولا حرج، بل البعض ما عنده استعداد إنه يعني يقوم للصلاة لأن الشلة اللي معه ما هو صلاة، ولا بد أن يكون مثلهم حتى لا يقولوا عنه أنها ما هو رجال، أنه جالس مع الشلة ذي أو الأصدقاء ذولا أو في هذا المكان اللي ذي ما هم في دعوة الصلاة، هو مصلي وملتزم، ولكن لأنه ما يريد أن يظهر أمام هؤلاء بأنه ضعيف سوى مثلهم، أخذ القذارة كلها من قذارتهم. بينما لو كان رجل وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى وقام وأدى صلاته لا أجبرهم أن يصلوا ولا أجبرهم أن يحترموه، ما عليك من الكلب، شوف ذا ما بالله كذاب اللي يقول لك هذا الكلام، لأنه في داخله محتقر نفسه أصلا. يعني أنت جرب وأنت في مجتمع في جلسة في طلعة في ديوانية في شيء وجاء وقت صلاة وما أحد قام يصلي وأنت تعمد أنك تقوم تصلي، ستجد من يقوم من هؤلاء يصلي، وتجد من يضحك يستهزئ. هذا هو ما يستهزئ به، يستهزئ بنفسه لأنه رأى حقارة نفسه أمامه لا أكثر ولا أقل. يعني حتى في مثلا مجموعة شباب أو كذا أو طالعين ولا كذا، واحد منهم أو مجموعة يعني خالفوا أو شيء، واحد منهم قال بالله يا شباب أنا كلام ذا ما يعجب، رجائي اتركونا من الغيبة والنميمة، بالله لو سمحتوا طفوا المسجل هذا اللي فيه غنى. وصادق مع الله احترمه، حتى لو ما حتى لو ما شات مرة ثانية لم يدعو، مرة ثانية هم دائم يقول اتركنا منه هذا معقد، أجل ما فيه اتركنا منه هذا بلا شغلة. هذه الشغلة نفعته عند الله سبحانه وتعالى لأنه سلم من الذنوب معه. وهي في الأصل في قرارة النفس هي خوفا منه واحتراما له على أنه ما فعل ذاك الفعل إلا لله سبحانه وتعالى، لذلك يحاولون هم يجتنبوا منه. ولكن هل اجتنابهم هذا نهائي؟ أبدا، مجرد أنهم يقابلوه واحد واحد والله طلعنا وكان ودنا أنك معنا، لكن من الشباب قالوا لهم أنك معقد، لما أنا والله شوف أنا خلاص تركت مثلك، شلة تعلمنا ما عادي مع الشلة خلاص أنا وأنت نبقى سواء، ولا تشوفه يعني بدأت هذه الحركة اللي سواها تؤثر فيهم كلهم، بدأت تفكك هذه المجموعة اللي مجتمعة على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك ثق وتأكد إنه إذا كان عندك قوة وعندك شجاعة، شجاعة اتخاذ الموقف، ما تقوم تضاربهم ولا لا اتخاذ موقف صريح وصحيح من الشيء اللي أنت فيه، صدقني إنك أنت خلاص سببت عندهم لخبطة وإشكالية، بحيث إنهم يبدأوا حتى لو استمروا بكرة واحد ثاني غيرك ثالث رابع بدأت. فإذا كان الإنسان صادق في عمله وعنده الجراء على أن يتخذ القرار كان له ما يريد، لكن إذا لم يكن عنده جراء فهو مجرد إمعه، مجرد إمعه، لا لا فيش في العير ولا في النفير، قم قم أقعد أقعد، مثلا اشرب دخان اشرب دخان، اشرب خمر اشرب خمر، اشرب مخدرات اشرب مخدرات، خلاص ما إنسان بهيمة موجود في حلقة رباط يقودوها الرجال ونقوم أقعد بس صل أي صلي، لا تصلي ما أنا مصلي. فهذه مشكلة اللي لا يعرف معنى الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى ومعنى الصبر على الطاعة. نعم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. وتواصوا بالصبر، أي قال على ما ينزل بهم من المحن والأذى في الحج، فهؤلاء الذين صبروا في أمر الله وامتحنوا في طاعته فهم الصابرون على كل ما يقربهم إلى الله، وإن اشتد ذلك عليهم وهم التاركون لكل ما لا يرضي الله، وإن تسهل وتحسن ذلك في أعينهم. الثاني من البيانات التي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا الله اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.